وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وخلق منا فَانكِحُوا كَيْمَانُ Thank you. ولا التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ولا يا كل بلا وإذا حضر القيامة يأكلون أموال اليتامى وسيصلون What?

جزى الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.